Book 2 25 25 25 في المدينة 在城里 أريد أن أذهب إلى محطة القطار 我要到火车站去。 أريد أن أذهب إلى المطار. 我要到飞机场去。 أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. 我要到市中心去。 كيف أصل إلى محطة القطار؟ 到火车站怎么走؟ كيف أصل إلى المطار؟ 到飞机场怎么走？ كيف أصل إلى وسط المدينة؟ 到市中心怎么走？ أحتاج لسيارة أجرة. 我需要一辆出租车。 أحتاج لخريطة المدينة. 我需要一张城市地图。 我需要一张城市地图。 أحتاج لفندق. 我要住宾馆。 أريد أن أستأجر سيارة. 我要租一辆车。 هنا بطاقة الائتمانية. 这是我的信用卡。 هنا رخصة قيادتي. 这是我的驾照。 这是我的驾驶证。 ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ 这城市里有什么景点可以参观？ 这城市里有什么景点可以参观？ اذهب إلى المدينة القديمة. 您去古城吧。 قم بجولة في المدينة. 您可以乘车环城一游。 اذهب إلى الميناء. 您去港口吧。 قم بجولة في الميناء. 您沿着港口走一走。 ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ 除此之外还有什么名胜古迹？ 除此之外还有什么名胜古迹？ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية